الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدي هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. نبتدي أيها الإخوة الفضلاء في الجزء الثاني من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وأوله الباب السادس في أحكام البدع. وأنها ليست على رتبة واحدة. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها، لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهة ونهي التحريم يستلزم من أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح، وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة. لكننا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله. نعم، أول ما يبتدي المصنف هنا في الكلام على تقسيم البدع على الأحكام الخمسة، وكما أشار هنا إلى أنه مضت هذه المسألة وبين الصواب فيها. وهذا الباب عند المصنف معقود لبيان رتب البدع ودخولها في الضروريات، دخولها أن تكون البدعة مثلا في الضروري الأول وهو الدين، قد تكون البدعة فيما يتعلق بالضروري الثاني وهو حفظ النفس، وقد يكون البدعة فيما يتعلق بالضروري الثالث وهو حفظ العقل، ثم قد تكون البدعة في الضروري الرابع وهو حفظ العرض. وقد تكون أيضا البدعة في الضروري الخامس وهو حفظ المال. وأنتم تعلمون أن البدع داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يجوز الإحداث في أي باب من أبواب الدين. وفي هذا الباب سيتحدث المصنف عن أمور، أولها كما ذكرت بيان خطورة البدع فيما يتعلق بالضروريات الخمس. فقد يبتدع الإنسان في أبواب العقيدة فتكون بدعه مؤدية إلى عدم حفظ الدين وهو الضروري الأول. حفظ الدين الضروري الأول هو بإقامة التوحيد وإقامة أركان الإسلام وتطبيق شرائع الدين، تحاكم للشرائع. وقد يقع الابتداع في ذلك بمعنى إدخال تصورات فاسدة لتغيير المعاني الصحيحة للدين، وهذا هو أخطر أنواع الابتداع. وقد تكون البدعة جارية فيما يتعلق بحفظ العرض، كما هو الشأن في بدع الجاهلية في الأنكحة، إنها بدع كثيرة، سواء جاهلية العرب قبل الإسلام أو الجاهليات الحديثة، فإنها عندها بدع كثيرة في أبواب النكاح، وأدت هذه البدع إلى عدم حفظ العرض. وهناك بدع تجري في ما يتعلق بالضروري الرابع وهو حفظ المال، كبدعة جعل الربا مصلحة، إن هذا من البدع، وجعله قرين البيع كما صنعت الجاهلية الأولى، فإنهم جعلوا البيع مثل الربا، وكذلك كل من جعله يحقق مصلحة وأنه نافع للناس كما تنفع سائر العقود، هذا من البدع. فالشاطبي في هذا الموضع سيبين جريان البدع في هذه الأبواب وبيان خطورتها، وسيستنبط من هذه الدراسة التطبيقية، الدراسة في هذا الباب هنا دراسة تطبيقية، سيستنبط أمور، منها أن البدع التي تجري في هذه الأبواب لها خطورة عظيمة على الدين، وترجع إلى أصل فاسد عند البشر المخالفين للشرائع، ألا وهو التشريع من دون الله، فيشرعون في هذه الأمور الخمسة العظيمة، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو بحفظ العقل أو بحفظ النفس أو بحفظ العقل أو بحفظ المال، ويضعون شرائع من عند أنفسهم، وتبلغ الخطورة هنا بقدر خطورة كل عمل من هذه الأعمال، فإن ما يقع من البدع فيما يتعلق بالضرورية الذي هو حفظ المال لا شك أنه خطير، لكن أشد منه في الخطورة ما يقع من البدع الذي هو في الضروري الأول، وهو ما يتعلق بالاعتقاد. وعلى هذا سيصير سيمضي المصنف في بيان مراتب البدع وفي بيان خطورتها. الأمر الثاني الذي سيستنبطه المصنف من هذا التقسيم ومن هذه الدراسة التطبيقية، أن البدع التي تجري في كل ضروري من الضروريات الخمس، ونأخذ مثال الآن ما يتعلق بحفظ النفس، فإن الجاهليات لها في ذلك بدع كثيرة، فمنها قتل المشركين لأبنائهم وؤد البنات، فإن هذا متعلق بحفظ النفس، والواجب عليهم أن يحفظوا أنفسهم، ومع ذلك انتقلوا إلى مذهب خبيث معروف عندهم كما سيشير إليه المصنف، وواد البنات وقتل الأولاد إلباسا للدين وزعمهم خوف العار وخوف الإملاق، هذه بدعة عند الجاهلية. ومثلها كما سيذكر المصنف بدع الهنود في تعذيب النفس، وسيذكر لذلك أمثلة كثيرة. ثم إن هذه البدع الجارية التي يدخلها المكلفون والمشرعون والضلال في دينهم قد تجد منها ما يصل إلى حد القتل بغير سنة وشريعة، وقد يصل الأمر منها إلى تعذيب عضو من الأعضاء، إتلاف عضو من الأعضاء، كما هو في شرائع الهنود التي ابتدعوها من دون الله في تعذيب النفس بزعمهم طلب مصلحتها، كما زعم الكفار المشركون قبل الإسلام قتل الأولاد طلبا لمصلحتهم، طلبا لمصلحة الأولاد أنفسهم وطلبا لمصلحة أولياء أمورهم، دفع العار والإملاق وما يترتب على ذلك من المصالح المزعومة عندهم، فهذا من الابتداع. وقد يصل الأمر ويتعدى الابتداع إلى أمور جزئية في مسألة إتلاف عضو من الأعضاء، كما ذهب بعض الغلاة من المتصوفة بأنه يفقع عينه، يقول لكي لا تنظر إلى حرام ونحو ذلك، فهذا كله مرتبط بالابتداع في الدين. لكن كما تلاحظون أن قتل النفس تدينا هو أخطر درجة من فقع العين، ومن هنا نشأ عند المصنف بحث، وهي هل هذه البدع الجارية في الضروريات الخمس على مرتبة واحدة أو على مراتب متفاوتة؟ ومن ثم كان عنوان هذا الباب في أحكام البدع، وأنها ليست على رتبة واحدة، يعني منها ما هو خطير ومنها ما هو أخطر، منها ما هو خطير ومنها ما هو أخطر، وذلك لبيان مراتبها. وانتقل إلى مبحث ثالث وهو المقارنة بين البدع ومطلق المعاصي، فإن المعاصي أيضا على مراتب، فليس قتل النفس كقطع العضو، وليس قطع العضو كاللطمة، وليست اللطمة على الوجه مثلا كالخدش الصغير، هي تتفاوت. وهذا الباب نصبه المصنف لبيان أولا انتشار البدع في الضروريات الخمس، ومن هنا يتبين لكم خطورتها وأنها مفسدة للدين. البحث الثاني هو تقسيمها، وقد انتهى المصنف إلى أن هذا التقسيم إنما هو للبيان، وإلا فإن الصغيرة من البدع هي كبيرة لما يحيط بها من أسباب، وسيذكرها لما يحيط بها من أسباب، وسيتخلل هذا البحث أمثلة تطبيقية كثيرة من أبواب شتى. هذا هو الباب السادس الذي جعله المصنف في قرابة 50 صفحة، يريد أن يتحدث عن هذه المسائل المتداخلة، وهو ما سنبدأ فيه في هذا الدرس، ثم نكمله بعد ذلك إن شاء الله. لماذا قال المصنف هنا أن التقسيم إما أن يكون حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإما أن يكون غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح؟ من يستطيع يشرح العبارة هذه؟ وقد مضى معكم تقسيم بعض أهل العلم البدع إلى 5 أقسام، وأن المصنف رد هذا كله وبين الصواب فيه، فمن يشرح كلامه هنا؟ قال لكننا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح، فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح. هذا البحث قديم في أول الكتاب. تفضل. على تقسيم العز بن عبد السلام للبدع بأن هذا القسم إلى 5 أقسام. أي نعم. فيقول أن هذا التقسيم إما أن يكون حقيقي فحصره وتمييز الواجب عن المباح عن المكروه، هذا فيه عناء بالنسبة للمكلف. أي نعم. يعني التقسيم إذن هذا مرتبط بمناقشة المصنف لمن قال إن الأحكام بالنسبة للبدع تجري فيها الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. فيقول هذا التقسيم كما مضت المناقشة فيه، يقول هذا التقسيم مقصودهم بالواجب ما يدخل في المصالح المرسلة وما دلت عليه الشريعة، فهل هذا يكون من البدع أو مستنبط من أحكام الشريعة؟ فإذن الخلاف بينهم إنما هو في التسمية، وإلا ما كان واجبا فعند القائلين عند أصحاب هذا التقسيم يقصدون ما كان واجبا أي مستنبطا معلوم حكم وجوبه من الشرع، هذا ليس من البدع. وإن كان مندوبا، فماذا يقصدون بالمندوب عندهم؟ أن يدل دليل على أن هذا الحكم قد ندب الشارع إليه، فهذا أيضا يدخل في أحكام الشرع ولا يدخل في تقسيمات، لا يدخل في أحكام البدع، وكذلك القول في المباح. فما بقي إذن إلا أنه محرم أو مكروه. فيقول التقسيم هنا إذا كان حقيقيا فالكلام فيه عناء لا فائدة فيه، وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح، يعني بمعنى أن إذا كان هناك بدعة واجبة أو مندوبة فقد بينا أن ذلك غير صحيح، لأن البدع كلها داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. والعموم هنا يفيد أن البدع كلها ضلالة، وهذا الدليل رد على من قسم البدع إلى بدع، من تصور أن البدعة الحقيقية التي وردت في التعريف السابقة أن منها ما يكون مندوب أو واجب، وهذا لا قائل به. البدعة الحقيقية أو الإضافية، البدعة التي في التعريف السابقة لا يقول أحد من أهل العلم بالسنة العارفين بها، ولا حتى اللي قالوا بالتقسيم لا يقولون بأنها منها واجب أي أوجبه الشرع، بل يقولون أو مندوب بل يقولون إن هذه البدع داخلة في النهي في الحديث، وعلى هذا سيفرع المصنف. فإذا الآن الذي في الحديث أنها ضلالة، بقي هذه الضلالة تتفاوت في المرتبة أو لا؟ هذا سيدخل المصنف من هذا الباب، سيدخل المصنف من هذا الباب. اقرأ بارك الله. فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة، انحصر النظر فيما بقي، وهو الذي ثبت من التقسيم غير أنه ورد النهي عنه على وجه واحد، ونسبته إلى الضلالة واحدة في قوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عام في كل بدعة. أي نعم. إذن الآن القول بأن البدعة اللي فيها التعريف، اللي هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، هذه لا يدخلها القول بأنها واجبة ولا مندوبة ولا مباحة عند القائلين بالتقسيم جميعا. يعني ليس هنا قائل من علماء السنة ولا من الفقهاء أربعة ولا من أتباعهم على السنة، لا أحد يقول بأن البدعة اللي درستموها في التعريف في أول الكتاب اللي هي طريقة تضاهي الشريعة أي تخالف الشريعة، لا أحد يقول بأن شيئا منها واجبا أو مندوبا أو مباحا، لا أحد يقول بهذا. فانحصر الكلام في أي شيء؟ لأنهم قائلون إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة. هذه قواعد دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويدونها. أما المحرم فواضح. طيب المكروه ماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون بالمكروه؟ يقصدون ماذا يقصدون بالمكروه؟ نعم. أي نعم. أي. المكروه إما في نعم. ما هو تعريف المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هل يقصدون هذا هنا في تقسيمهم؟ هل يقصدون هذا؟ فإذن المكروه هنا كراهة تحريم، لأن عند العلماء كراهة تنزيه وفي كراهة تحريم. المقصود هنا أن البدع لا تقل إما أن تكون محرمة وإما أن تكون كراهة التحريم أيضا، وليس المقصود ما ذكر في التعريف المشهور عند الأصوليين. طيب ما معنى قول المصنف هنا أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبتها إلى الضلالة واحدة؟ هذا فين ورد؟ نعم أحسنت، ورد في الحديث. يعني ورد النهي هنا على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة، يقصد المصنف أن الذي في الحديث الآن ليس هناك تفريق بين بدعة محرمة ولا مكروهة كراهة تحريم، كراهة التنزيه لا تدخل في ذهنه لأنها ليس مقصودة هنا. فإذن يقول الحديث الوارد: إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إن تفيد التأكيد هنا، وكل يفيد العموم، والدم فيها واحد ونسبتها إلى الضلالة واحدة. فهل يمكن أن نفرق أو لا؟ كأنه يريد أن يقول هذا. نعم. ولذلك ينتج هذا السؤال. اقرأ. فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول: ثبت في الوصول أن الأحكام الشرعية خمسة نخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم. ليش نخرج عنها الثلاثة اللي هي الوجوب الواجب والمباح والمباح والمندوب؟ هذا لا قائل من أهل العلم بأن البدعة المذكورة في التعريف المصطلح عليها عند أهل العلم اللي هي الإحداث في الدين، اللي هي طريقة في الدين مخترعة، اللي هي مخالفة الكتاب والسنة، لا أحد يقول أنها تدخل في الأحكام الثلاثة. فإذا المصنف الآن سينتقل إلى ما بقي وراء الأحكام الثلاثة، وهما حكمان: حكم إيش؟ الكراهة والتحريم. نعم. فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات لا تعد الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه. وهذه مسألة مهمة. البدع داخل تحت جنس المنهيات، البدع المصطلح عليها في التعريف، البدع التي نقول أنها مخالفة الكتاب والسنة، التي نقول أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، التي نقول أنها الإحداث في الدين. هذه ما من عالم بالسنة من الفقهاء من المحدثين من غيرهم إلا أنه يقول داخل تحت جنس المنهيات. نعم. ووجه ثان أن البدع إذا تؤمل معقولها وجد إذا تؤمل معقولها وجدت رتبتها متفاوتة رتبها وجدت رتب وجدت رتبها متفاوتة. إذن المصنف الآن سيدخل معكم في دراسة تطبيقية لبيان خطورة البدع، لكن سينتهي البحث عنده بعد ذلك إلى أن البدع وإن تفاوتت في رتبها لكنها كلها خطيرة. ونبقى نعود إلى هذا المثال الواضح، فإن الابتداع بقتل النفس لا شك أنه أخطر من الابتداع بقلع العين. والثاني تقول ماذا؟ تقول أدنى مرتبة، ولكنه أيضا إيش؟ ماذا تقول؟ خطير. البدعة الحقيقية أخطر من البدعة الإضافية على ما ذكر في تقسيم البدعة الحقيقية والإضافية، وتقول عن الإضافية أنها إيش؟ أنها خطيرة أيضا. تغيير ملة إبراهيم في الاعتقاد من البدع، وكذلك تغيير حكم جزئي تشريعا من دون الله وتدينا خلافا للسنة من البدع. فتقول عن الأول أنه أخطر، وتقول عن الثاني أنه خطير أيضا. هذا ما سينتهي إليه المصنف، لكن متى سينتهي عليه؟ سينتهي بعد ذكر التطبيقات وتشقيق كثير من المسائل، ويبدئ في الأمر ويعيد ويقدم ويؤخر ويقارن بين البدع والمعاصي، لأن المعاصي أيضا تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. سيقدم دراسة واسعة تطبيقية، لكن في النهاية سينتهي إلى هذه القضية، وذلك سيضرب لكم أمثلة كثيرة. والدراسة التطبيقية مهمة، سيتكلم عن التشريع من دون الله عند الجاهليين وما أشبهه وما يشبهه بعد ذلك، وسيتكلم عن درجات الفرق اللي هي جماعات وطوائف مثل المعتزلة والخوارج والشيعة، وسيبين أن الابتداع الكلي عندهم خطير، وكذلك الابتداع الجزئي خطير لكن عندهم أخطر، وهكذا. فمن هذا الصنف من هذه الدراسة التطبيقية ستستفيدون مسائل كثيرة، وفي النهاية سيعود إلى أصل البحث، وأن البدع ما قلنا أنه خطير وما قلنا أنه أخطر كله داخل في الحديث، كله بدعة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ففي حديثه الآن في الذكر كل بدعة ضلالة تدخل جميع البدع سواء كانت أعلى خطورة أو أدنى خطورة، فكلها شر. ومن ثم النهي عنها واحد ووصفها بالضلالة واحد وإن تفاوتت مراتبه. هذا ملخص البحث، لكن كيف سيصل له المصنف؟ سيصل له بعد دراسات تطبيقية واسعة ينتهي منه إلى هذه القضية المسلمة التي نص عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. ومنها ما هو هذا المثال الأول، وسيأتي كلام المصنف وينقل الأحاديث في شرح هذه الآيات، ونرجع الكلام في ذلك إلى أن يأتي في موضعه. سيورد الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات عند البخاري ومسلم وسيتكلم عنها تفصيلا، لكن المثال الأول الذي ذكره كما تلاحظون هو من أخطر أنواع البدع، وهو تقسيم الدين وجعل بعضه لله وبعضه لغير الله، ثم تقسيم اعتقادات المكلف، فجعل شيئا منها لله وشيئا منها لغير الله. وقريب من هذا ما ذكره من بدعة المنافقين، وهذه الأمثلة أيضا مضت معكم في الكتاب في أول الكتاب. كيف يعتبر فعل المنافقين من البدع؟ من يستطيع يصور هذه المسألة؟ من يستطيع يصور رأي المصنف في هذا؟ أما بدعة التشريع من دون الله من البدع فهذا ظاهر، لأن الله عز وجل أمر الناس ألا يشرعوا من دونه، وأن يلتزموا الكتاب والسنة، وأن يحكموا بهما، وألا يشرعوا من عند أنفسهم شيئا، فإن مرد الأمر كله لله. فإذا شرعوا من عند أنفسهم هذا هو الابتداع، ابتدعوا شرعا من دون الله لم يأذن به الله، هذا هو الابتداع. يعني مقصود الشارع أن يكفهم عن التشريع وجعل القوانين المخالفة عن الشريعة، ومقصودهم عند أنفسهم هم أن يجعلوا لأنفسهم شيئا مع الله، فكما يشرع الله هم يشرعون، فيشرع الله لهم فيأخذون من أحكامه ما شاءوا اتباعا لشرعه، ويشرعون في بقية الأمور ما شاءوا ويتبعون أحكامهم. هذا واضح أنه من الابتداع، بل كما قال المصنف أنه من الكفر الصرح. بقي بدعة المنافقين، أعمال المنافقين كيف تدخل تحت تعريف البدع؟ من يطبق عليه التعريف؟ تفضل. لأنهم لم يسلموا حقيقة، وإنما أسلموا حفاظا لأموالهم، حتى لا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيه. نعم، هذا مقصودهم أو هذا فعلهم، حقيقة فعلهم أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافه، هذا حقيقتهم. لكن كيف نطبق التعريف عليهم؟ كيف نطبق التعريف؟ خذ أي تعريف من التعريف. هنا أحسنت، يعني الله عز وجل شرع شرائعه لمقصود، وهذا المقصود ما هو؟ عبادته، والصدق في تطبيق أحكامه، وولاية رسله عليه الصلاة والسلام، وأهل الإيمان، ونصرة الحق، واستعمال الدين لإصلاح الأرض. هذا مقصود الشارع من إرسال الرسل. طيب، المنافقون عكسوا هذا المقصود، جعل الله عز وجل الانتساب إلى الدين وإظهاره والانتساب إلى أحكامه، جعل المقصود الأكبر منه هو تحقيق عبادته وإصلاح الأرض والولاية لله ولرسوله المؤمنين والبراءة من الكفار المشركين وتطبيق شرائع الإسلام والصدق ظاهرا وباطنا في عبادة الله. هذا مقصوده، هذا المقصود من إرسال الرسل وإقامة الدين في الأرض. فعكس المنافقون هذا المقصود، فجعلوا إظهار الدين في أفعالهم وأقوالهم، واتخذوه ذريعة لمخالفة هذه المقاصد جميعا، واتخذوها ذريعة للصد عن عبادة الله، واتخذوها ذريعة لإبعاد الناس عن أحكام الله، واتخذوها ذريعة لولاية الكافرين، واتخذوها ذريعة للإرصاد للذين آمنوا. هذه المقاصد عند المنافقين، مخالفة للمقاصد الأولى ولا ما هي مخالفة؟ مخالفة. فكأنهم وضعوا المقصد الأول، المقاصد العظيمة الأولى، وضعوها في غير مقصدها، وجعلوا لهم طريقة، وجعلوا لهم طريقة خاصة يغيرون بها مقاصد الشرع، وهذا معنى البدعة، وهذا معنى الابتداع، هذا معنى الابتداع. وهذا هو رأي المصنف في إدخال طريقة المنافقين في تعريف الابتداع، في إدخال طريقة المنافقين في تعريف البدعة. إيه نعم. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر السلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه ذلك. هذه الأمثلة مضى معكم الكلام عليها، وذلك كما ستلاحظون لابد لكم المراجعة أيضا خاصة لكم أنتم للجزء الأول، لأنه الآن سيبني في الجزء الثاني سيبني على أي شيء؟ على كلامه في الجزء الأول، والكتاب يقع فيه تكرار والمقصود به الفائدة، ولذلك ما مضى من الكلام فيه لا نعيد الكلام فيه، أن مسائل مستقلة كالمسائل التي ذكرها هنا، فيعود الإنسان إما إلى الكتاب أو إلى الأشرطة كما سبق الكلام فيها تفصيلا. فالمقصود الآن هنا تتنبهون إلى مقصد المصنف في هذا الباب. هنا الآن ذكر النوع الأول اللي هو التشريع من دون الله اللي هو الكفر الصراح، وذكر أيضا بدعة المنافقين، ثم انتقل إلى بدعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام تسمى الفرق الإسلامية، لأن فيها رأيين للسلف، والصواب أنهم لم يكفروا، هم الخوارج القدرية والمرجئة وما أشبهها من الفرق الضالة. ثم انتقل إلى البدع الجزئية التي ممكن أن تقع من الإنسان وهو ليس منتسبا لهذه الفرقة، يعني قد تقع من صاحب سنة، مثل بدعة التبتل، فبعض الصحابة أشك أن الصحابة عدوا لأهل سنة، ومنهم من فكر في أن يختصي كما سيأتي في الحديث، هذه بدع. والصيام قائما في الشمس، وكذلك المشي في الحج، وهذا ورد في أحاديث، أراد الصحابة أن يصنع ذلك فانهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بعض الصحابة أن يصنعوا ذلك فانهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. والخصاء أيضا قصد قطع الشهوة ورد من بعضهم فانهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تأملت هذه التطبيقات الواضحة الجيدة هذه، فالأول هو صنيع الكفار أو كفر الصراح، تشريع من دون الله. الثانية بدع في بعض مفاهيم الدين سواء في العقيدة أو في غيرها، وذكر لها أمثلة كالخوارج والقدرية والمرجئة، والكلام عن هذه الطوائف سبق أيضا معكم لا نعيد التعريف بهم. ثم بعد ذلك ما هو دون ذلك وهو معصية التي ليست بكفر كبدعة التبتل، ثم مسائل خلافية بين أهل العلم، يعني الآن التبتل والصيام قائم في الشمس والخصاء هذا منهي عنه، والكلام فيه واحد عند أهل العلم. النوع الرابع من المسائل الخلافية، وعدها بعض العلماء من البدع، مثل كلام مالك في اتباع رمضان، في النهي عن اتباع رمضان بست من شوال، وقد عرفتم السبب في هذا كما مضى في الدرس الماضي والذي قبله. هل هذه المراتب الأربعة كم مرتبة الآن؟ هذه كم مثال؟ الأمثلة التطبيقية أربعة أمثلة، هل كلها في الخطورة واحدة؟ إذن الآن تتنبهون إلى قصد المصنف، فستأتي العلماء يتفقون على أن الخصاب قصد قطع الشهوة من البدع، والصيام قائما في الشمس تعذيبا للنفس، وبدعة التبتل. لكن هل هذه البدعة مع أننا نقول أنها خطيرة في الدين، هل هذه البدعة مثل بدعة الخوارج والقدرية والمرجئة؟ ماذا تقول؟ تقول لا، مع أنها كلها بدع وكلها إيش؟ ضلالة، تدخل تحت النهي وتدخل تحت وصف الضلالة الوارد في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. انتقل إلى بدعة الخوارج والقدرية، هل هي مثل بدعة عباد الأصنام؟ طبعا لا، مع أنها شر وخطيرة في الدين. هذا هو مقصود المصنف، يظهر من تطبيقاته في بيان مراتب البدع والمقصود مراتبها لبيان أن بعضها أخطر من بعض. نعم. فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ووجه ثالث، طبعا لا أحد يقول إنها على الكراهة فقط، يعني هذا من باب تشقيق المسائل عند المصنف لإفادة القارئ وتحريك معلوماته، لكن ما في أحد يقول بأنها الكراهة فقط، وإنما يقول هذا الكلام من باب المثال، يعني قال هنا فلا يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط، وسيعود يقول بعد ذلك أنها تدخل في المنهيات مع اختلاف رتبها. إيه نعم. وجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. وأيضا سينتقل المصنف الآن إلى بحث يريد أن يقيس عليه، وعاد تتأملون هل يصح القياس أم لا، وهي أن المعاصي الصحيح أنها تنقسم إلى صغائر وكبائر. نحن نتكلم الآن في المعاصي، مطلق المعاصي، سواء ضم الإنسان معها ابتداع أم لا، فإن ضم معها ابتداع رجعنا إلى تقسيم البدعة، وإن لم يضم معها ابتداع عدنا إلى مسألة المعصية التي يعصي الإنسان فيها طلبا للشهوة أو نحوها، لكن لا يجعلها دينا ولا يبتدع فيها. هل هذه المعصية تنقسم إلى صغائر وكبائر أو لا؟ الصحيح أنها تنقسم إلى صغائر وكبائر لثبوت الأدلة في ذلك. ما هو تعريف الكبيرة؟ تفضل. الكبيرة أخي، الكبائر لها تعريفات كثيرة، لكن منها وأصحها ما ورد فيه وعيد بالعذاب، وعيد بالنار، هذا يدل من الكبائر، مثل أكل أموال الناس بالباطل، مثل أكل أموال اليتامى، لأنه ورد الوعيد فيه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا ورد الوعيد بالنار بالعذاب باللعن ونحو ذلك، فهذا يدل أن الفعل الذي وردت عليه هذه الصفات من الكبائر. ما هو تعريف الشاطبي للكبيرة؟ هذا من المواضع التي أراد الشاطبي أن ينبه فيه على تعريف الكبيرة. إيه نعم، وكلامه هذا قريب من كلام أهل العلم. الشاطبي أخذ منحى آخر في تعريف الكبيرة، يقول ما ورد في الضروريات هو من الكبائر، مثل من يأتي بأمثلة؟ ما ورد بالإخلال بالضروري الأول، ما هو الضروري الأول؟ حفظ الدين. ما ورد بالإخلال فيه فهو من الكبائر، مثل مثلا ترك الزكاة غير جاحد لها من الكبائر، وقد يصل إلى أن يكون من الشرك، لكن لا نتكلم في هذا الآن. لكن الإخلال بالضروري مثل ترك الصلاة، فإنه من الإخلال بالضروري الأول، وهو من الكفر الأكبر على ما ورد في الأحاديث الصحيحة، ومن العلماء من اعتبره من الكبائر اللي دون الكفر. هذا بالنسبة للإخلال بالضروري الأول. انتقل إلى الضروري الثاني، ما هو؟ اللي هو حفظ النفس. الإخلال به كما أشار المصنف إذا كان الإخلال بالضروري يعتبر من الكبائر، مثل قتل النفس، الاعتداء على الإنسان بقطع عضو منه، فإن هذا من الكبائر، من الظلم، لا تقول هذا من الصغائر، هذا من الكبائر. انتقل إلى الذي بعده، الضروري الثالث، ما هو؟ حفظ العرض، انتهاكه والإخلال به يصير من إيش؟ من الكبائر، مثل الزنا، مثل القذف، مثل اللواط، من الكبائر، مثل نكاح المرأة في عدتها، مثل نكاح الخامسة، انتقل إلى الضروري الذي بعده، ما هو؟ حفظ العقل، شرب الخمر من أي شيء؟ من الكبائر وما أشبهه وما لحق به من المسكرات. انتقل إلى الضروري الذي بعده، حفظ إيش؟ حفظ المال، الإخلال به كالسرقة يعتبر من ماذا؟ من الكبائر. فإذن اتجاه المصنف هنا الشاطبي في هذه العبارة قال ما كان من الإخلال بالكبائر من الإخلال بالضروريات يكون إيش؟ كبيرة. فعلى هذا تعريفه قريب من تعريف أهل العلم للكبائر. نعم. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. والآن يريد ينتقل إلى معنى آخر ليزيد هذه المسألة وضوحا. يقول هذا التفريق بين مرتبة ومرتبة أمر طبيعي، والشريعة مبنية على هذا، ولذلك رتبت من العلماء من رتب الضروريات الخمس، ولا شك أن عليها حفظ الدين ثم حفظ النفس، ثم أراد أن يضرب بعض الأمثلة التطبيقية فيقول أن حفظ النفس، مرتبة حفظ النفس ليست كمرتبة حفظ الدين، بدليل أن النفس تستصغر إذا كان المقصود هو حفظ الدين، مثل أن تقتل النفس في سبيل الله، فإن ذلك إذا أدى إلى حفظ الدين أصبح المقدم ما هو؟ مرتبة الأولى. ثم قال أيضا أن من كفر استحق القتل، وذلك للمحافظة على الدين، ثم تكلم أيضا على الجهاد وإتلاف النفس بالقتل أو الإتلاف الأعضاء إذا كان لمصلحة حفظ الدين فإن ذلك مرغوب فيه، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، وهذا يدل على أن هذه المراتب بعضها لحفظ بعض، هذه المراتب يحفظ بعضها بعضا وينبني بعضها على بعض. نعم. ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي. نعم. من سرق مالا فإنه يقطع ولا يقتل، لكن من قتل نفسا فإنه يقتل بها، وذلك لأن حفظ النفس أعلى مرتبة من حفظ المال. وكذلك من شرب خمرا فإنه يجلد ولا يقتل، بخلاف من قتل نفسا فإنه يقتل. فدل على هذا أن مرتبة حفظ النفس أرفع من مرتبة حفظ المال وحفظ العقل. نعم. وإذا نظرت في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو، وهذا كله محل بيانه الأصول. نعم. اقرأ بارك الله. فصل. وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع، فمنها ما يقع في الضروريات أي أنه إخلال بها، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات. وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال، فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام، من نحو قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة، وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنح درها للطواغيت، والسائبة هي التي يسبونها لطواغيتهم، والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى، يقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فيجدعونها لطواغيتهم، والحام هو الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة، فإذا بلغ ذلك قالوا حمى ظهره فيترك فيسمونه الحامي. أي نعم. وكل هذا من التشريع بغير إذن من الله، هذه التشريعات تقسيم الأنعام جعل بعضها لله وجعل بعضها للطواغيت، هذا من الكفر والشرك. ومعنى الشرك هنا أن تشرك أحدا مع الله مع الله عز وجل أن تجعله شريكا، أن تجعل لأحد مع الله شركا في عبادة الله وشركا في التوجه إلى الله، وكما تتوجه إلى الله توجه إلى غيره، وكما تذبح لله تذبح لغيره، وكما تجعل أشياء معينة من العبادات لله تجعلها لغيره، هذا من الشرك الذي نهى الله عنه. فهذه التشريعات، طبعا التشريعات تنقسم إلى قسمين، منها تشريعات مكتوبة ومنها تشريعات غير مكتوبة. يعني الشرائع والقوانين قد تكون عرفية غير مكتوبة والدساتير، وقد تكون مكتوبة. إذا كان في أمة لا تعرف القراءة والكتابة فالطبيعي أن تكون مكتوبة ولا محفوظة؟ تكون محفوظة لا تكون مكتوبة. ومثل القبائل يجهلون القراءة والكتابة، الطبيعي تكون عندهم مكتوبة ولا محفوظة؟ محفوظة، وهي أحكام عرفية ودستور يمضون عليه، يتحاكمون إليه ويعملون به ويقدمونه في الناس عرفا ونظاما وقانونا يتعارفون على العمل به، فمن عمله كان ممدوحا ومن تركه كان مذموما. وقد يكون الدستور مكتوبا مثل الدساتير الحديثة، مثل القوانين الوضعية فهي مكتوبة، لأن الأمم المعاصرة عندها قدرة على الكتابة والتصنيف وعندها قدرات في الوسائل المتقدمة فتكتب كل شيء. فالدساتير في الجاهليات القديمة والحديثة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مكتوب ومنها غير مكتوب، وكلها قوانين، وكلها قوانين. هذا النوع عند الجاهلية غير مكتوب، فإذا قلت كيف يحفظونه؟ يحفظون عن طريق الكهان والمقدمين فيهم والذين يتحاكمون إليهم، فيصبح عرفا محفوظا عند الناس يحفظونه. فمثل هذه التقسيمات الموجودة لا تجد فيها كتاب عند العرب، لأن أمة أمية ما تكتب، لكن لما كان معمولا به تشريعا، معمولا به يذم فاعله، يمدح فاعله ويذم تاركه، ويعتبر عرفا وقانونا، صار في حكم القوانين والدساتير والتشريع من دون الله، سواء في أمور الأطعمة كما صنعوا هنا، في أمور العبادات أو في أمور العاديات والمعاملات. أي نعم، هذا التفسير ذكره البخاري في تفسير باب ما جعل الله من بحيرة، وأيضا ذكره الإمام مسلم. أي نعم. وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم عليه السلام. قال قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أبو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار. وإني لا أعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج وكانت له ناقتان، فجدع أذنيهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. نعم، هذا ذكره أيضا البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا وله شواهد. فالمقصود هنا أن هذا الذي صنعوه كان قد صنعه بعضهم ثم صار في من بعده عرفا، ثم صار في من بعده عرفا. ولذلك تأمل هذا المعنى في الحديث، قال وإني لا أعرف أول من بحر البحار، ثم في الذي قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيب السوائب، يعني معنى هذا أن هذا لم يكن قبله. فأول من صنعه واحد ولا جماعة؟ واحد. لذلك التشريع، التشريعات الفاسدة الباطلة هذه، التشريع إما أن تجتمع عليه جماعة ابتداء، مثل ما هو مشهور الآن في القوانين الوضعية، أن تجتمع هيئة تشريعية فتشرع أحكام من دون الله، وإما أن يكون التشريع ناشئ عن عرف، يعني إنسان يعمل العمل أول مرة ثم يأتي الثاني فيعمل مثله، ثم يأتي الثالث فيعمل مثله، ثم يأتي الرابع فيعمل مثله، ثم يأتي الخامس ويعمل مثله، ثم ينتقل واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء إلى قبيلة أخرى إلى مكان آخر فيظهر هذا العمل، يظهر هذه البدعة. والمصنفنا الآن يذكر هذه الأنواع من البدع، وقد ذكر قال إنها من الكفر الصراح، فينقل هذه البدعة إلى مكان معين فيتبعه آخرون، وينتقل آخر إلى مكان آخر فيتبعه آخرون، فيصبح عرفا، أي شيء يتعارف عليه الناس. لذلك مصادر القوانين الوضعية الآن والعصور المتأخرة، مصدر الأول التشريع من دون الله، أي جماعة يجتمعون وهيئة تجتمع فتشرع من دون الله. ماذا تقول أنت في هذه المسألة؟ ماذا تقول أنت في هذه المسألة؟ ماذا يقول ذاك في هذه المسألة؟ ماذا عندك يا فلان؟ ماذا عند المفكر الفلاني القانوني الفلاني؟ ثم يجمعون هذه الآراء، فإذا اتفقوا عليها سواء بالأغلبية أو بالإجماع جعلوا ذلك تشريعا أمرا ونهيا وإباحة، أمرا أو نهيا أو إباحة. المرتبة الثانية هذا النوع وهو العرف، وهم ينظرون في الأعراف السابقة، فإذا وجدوا أمرا انتشر وأصبح عرفا منتشرا بين الناس فإنه ينتقل من فعل الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس، ينتقل من فعل الآحاد إلى فعل الجماعات، ثم يصير بعد ذلك تشريعا. لكن إذا سألت ما أصله إيش تقول؟ إذا سئلت ما أصل هذا التشريع من دون الله ماذا تقول؟ تقول اجتمع جماعة فشرعوه، بهذا لا تكون صادقا، وإنما تقول إيش؟ أول من صنعه فلان. انظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيب السواد، شفت الحديث؟ إني لا أعلم، قال إني لا أعرف أول من سوى السواد. فإذا هذه البدع ما اجتمع عليها هيئة تنظيمية أو إشرافية أو مجلس معين فقالوا نسبي هذه، نسيب هذه لطواغيتنا أو نصنع كذا وكذا، ما اجتمعوا ليصنعوا هذا، لا، وإنما صنعه فرد وجدوا عند أمة من الأمم أو مكان من الأمكنة أو هو أتى به من تفكيره فجعله شرعا، جعله عملا هو يعمل به، ثم انتقل من العمل العادي ليصبح عرفا. وهذا تعريف العرف عند القانونيين، العرف يصبح أمر معروف عند الناس فيعتادونه، فينتقل من درجة كونه عرف خاص إلى عرف عام، أولا أنه عمل من واحد، ثم ينتقل عرف خاص في مكان ضيق، ثم ينتقل ليصبح عرف عام، ثم يصير مستند من مستندات التشريعات، يصبح تشريع. هذه المرتبة الثانية في القوانين الحديثة. فهذا النوع المذكور في الأحاديث، هذا النوع المذكور في الأحاديث هنا، لم تجتمع جماعة فتشرع هذه الشرائع، وإنما صنعه الواحد بعد الواحد، ثم تتابعوا عليه، ثم أصبح عرفا، ثم أصبح تشريعا عندهم، يمدح فاعله ويذم تاركه، ومن أراد أن يعرفه عفوا، ومن أراد أن يرفعه من الأرض تقوم عليه القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ليرفع هذه التشريعات ماذا صنعوا به؟ قامت عليه الدنيا كلها، لأنه أراد أن يعرف هذه، يرفع هذه التشريعات من الأرض التي. ولذلك النبي وهن منا هنا، قال هذا أمر نعرف من بدأ به وقد أعلمه الله بذلك، قال إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيب السواد، ثم قال وإني لا أعرف أول من بحر البحار، ثم بعد ذلك صار عرفا وتشريعا عاما في الناس. إيه نعم. وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه مع كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة. ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها، فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع. الكلام على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا أيضا مضى الكلام عنها في درس مستقل، وأكرر مرة أخرى إلى أن الجزء الثاني مبني على الجزء الأول، فينبغي لطالب العلم أن يراجع الجزء الأول دائما، يكثر من مراجعته حتى يستطيع أن يتابع كلام المصنف في هذا. فهذه الآية مضى كلام المصنف عنها تفصيلا، والمقصود هنا أن تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه هو من البدع أيضا، ولما وقع من بعض الصحابة شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم النكير في هذا، واعتبر هذا تعديا، هذا وهم يقصدون به التقرب إلى الله، ومع ذلك لم يكن ذلك عذرا لهم. نعم. وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى، وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة منهي عنه، وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له، ولا قصد فيه الابتداع، فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار، أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة؟ أيهما أعظم حينئذ؟ الثاني. أيهما أعظم؟ يعني إنسان يجتهد لنفسه، يريد أن يتقوى على العبادة، فيقول أحرم على نفسي بعض ما أحل الله حتى لا أتوسع في المباحات، أو يحل لنفسه أن يختصي مثلا حتى لا ينشغل بالنساء، وهو يقصد التقرب إلى الله، هذه بدعة، والآية ذكرت التشديد فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على الثلاثة من أصحابه الذين أرادوا أن يصنعوا ذلك. لكن أيهما أعظم؟ هذا النوع من الابتداع، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا واقفين عند كتاب الله، لما أمرهم النبي بذلك ماذا صنعوا؟ لما نهاهم ماذا صنعوا؟ انتهوا، لما نهاهم انتهوا رضوان الله عليهم. فأيهما أخطر، هذا أو الابتداع الذي فيه اعتراض على الشرع وتغيير له، وقصد فيه الابتداع ابتداء وأدى إلى التغيير وتبديل الشرائع؟ أيهما أعظم؟ الثاني. ومن هنا يتضح لكم اتجاه المصنف في بيان مراتب البدع. أما قوله سيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع، فإن المصنف له في هذا الكتاب خاصية، وهو أن يبني بعضه على بعض، وقد يستعمل نفس المعنى أو الآية نفسها في أكثر من موضع، ويستدل بها على ما يتناسب مع الباب الذي ورد سياق الآية فيه. ولذلك المصنف أورد هذه الآية في مواضع سبق، في موضع قد سبق وفصل الكلام فيها، ثم أوردها هنا وسيوردها في الباب السابع لبحث آخر. هنا اقرأ بارك. فصل. ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع. سينتقل الآن إلى البدع التي تقع من المكلفين وتخل بالضروري الثاني الذي هو إيش؟ حفظ النفس. لك أحد الأخوة يسأل هنا يتكلم يقول: أيهما أشد، الزنا أو قتل النفس؟ والجواب ما هو؟ قتل النفس، كما ورد الأحاديث من أكبر الكبائر. أي نعم. إذن سيذكر المصنف الآن ما يقع من البدع في تعذيب النفس، وعندما يذكر المصنف البدع عند الأمم الأخرى فإنه يقصد أن يفيدك في هذا الكتاب ليبين لك أن البدع انتقلت أصلا من الأمم الأخرى إلى هذه الأمة. فالآن لك أن تقارن بين تعذيب النفس عند الهنود وتعذيب النفس مثلا في كربلاء عند الشيعة، وهو من باب واحد، من جنس واحد، أولئك يعذبون أنفسهم وهؤلاء يعذبون أنفسهم، يضرب وجهه ويلطم ويضرب رأسه ويلطم وجهه، بل قد يحز نفسه بالسكاكين، هذا من تعذيب النفوس. فإذا تأملت البدع المشهورة في هذه الأمة تجدها مأخوذة من بدع الأمم الأخرى. نعم. والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلا في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة، ومبني على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم. ومن هنا يظهر للإنسان حاجة المكلفين إلى الرسالات، وشدة حاجة المكلفين إلى ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن ما جاء به الرسل حافظ للضروريات الخمس، وفيه رفق بالمكلفين وتحقيق لمصالحهم الدنيوية والأخروية. لكن إذا شرع هؤلاء الجهال المبتدع لأنفسهم، انظر ماذا يشرعون لأنفسهم، يشرعون لأنفسهم العنف والشدة على أنفسهم، قتل النفس، تعذيب النفس. وهذا دليل على أن الإنسان إذا ترك وهواه فإنه يورد نفسه المهالك، وإن كان قصد بزعمه الارتفاع بها والعناية بها. حكى المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك. وقد وقع القتل في عرب الجاهلية، ولكن على غير هذه الجهة، وهو قتل الأولاد لشيئين: أحدهما خوف الإملاق، والآخر دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث، حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. أي نعم، هنا إذن القتل لسببين ذكر المصنف: خوف الإملاق، مثل من يدعون الآن لتحديد النسل، وإن كان الفرق بين الأمرين، لكن يدعون لتحديد النسل خوف الإملاق، يقول إذا كثرت ذرية الإنسان فإنه لا يستطيع أن يقوم بهم من حيث الإطعام والعناية بما أكلهم وشاربهم. وهذا لا شك أنه شك في ما تعهد الله به عباده، بأن كل نفس تجري لها يجري الله عز وجل لها رزقها، وهو الذي تكفل بعباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث، وهو يخشون أن تقع المرأة الأنثى في مذمة فيذمون بها. أما الأول وخوف الإملاق فلا داعي له، لأن الله عز وجل قدر أرزاق الخلائق وتكفل بهم. أما الثاني فدفع العار مطلوب، لكن بأي شيء؟ بإقامة شرائع الدين، وإلا الإنسان مأمور بحفظ عرضه، لكن كيف تحفظ عرضك؟ تصونه وتعلمهم الإسلام وتطبق عموم الشرائع وتبعدهم عن المخالفات، فيكون الإنسان محفوظ العرض. لكن الجاهليين غيروا ملة أبينا إبراهيم، وليس عندهم شرائع يلتزمون بها، أشبه الشرائع الجاهلية الآن في بلاد الغرب وغيرها، لأنهم ليس عندهم شرائع يحفظون بها أعراضهم. فالعرب لما فيهم من الشهامة، بخلاف الآن كثير من أجناس المشركين، لما فيهم من الشهامة انتقلوا إلى حل آخر، وهو حل عسير شديد. الحل الآخر هذا أنهم يقتلون البنات، مع أن الآن وجود العار والفضائح موجودة في الغرب على جميع المستويات، لكن لقلة الشهامة فيهم وانعدامها فما تهمهم هذه الأمور، أصبحت أمور عادية عندهم، يتحدثون عنها وينقلونها في وسائل الإعلام، يعتبرونها قضايا عادية جدا ويعتذرون عنها ولا يرونها بشيء. لكن العرب بقي فيهم من الشهامة والشجاعة ما حملهم على بحث عن وسائل أخرى، والوسائل متيسرة في أيديهم، لكن ضلوا الوسائل اتباع ملة إبراهيم وشرائع الدين. لكن غيروا ملة إبراهيم فلم يبقى في أيديهم شرائع تحفظ العرض، وخافوا من وقوع البنات في المحظور، ويترتب على ذلك وقوع العار بالنسبة لهم. فماذا صنعوا؟ ما الحل عندهم؟ اتخذوا أشد الأفعال عنفا، بحيث أن الإنسان ما يحتمل مثل هذا التصرف، فانتقلوا إلى وأد البنات، يأخذها وهي صغيرة ملفوفة بلفافة صغيرة، أو يأخذها وهي كبيرة تتعلق به وتحن إليه وتبكي بين يديه، وقد تلعب بين يديه وهي لا تدري، وتقبله وتلثمه، وهو في نفس الوقت يبحث عن الحفرة الأثيمة فيضعها فيها. لا شك أن هذا من أشرس الأعمال وأشدها عنفا، لكن حملهم على ذلك بزعمهم خوف العار. الأمر الثالث وهو المناسب لموضوع الفصل هو أنه لإلباس الدين، ليلبسوا عليهم دينهم، فإن الشرائع الموجودة من المشرعين الجاهلية من الحكام والكهان قصدوا بها إلباس الدين على الناس، أي أن لا يكون الدين واضح بين، فلو بقيوا على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام فالأحكام واضحة، لكن لبسوا على الناس دينهم حتى يدخل عليهم المشرعون أمور ليست بحق بل هي باطل، وفي نفس الوقت يربطونها بأي شيء، بتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، يربطونها بالدين، يربطونها بالدين، فيضلون الناس بغير علم، ويتبعهم الناس في أمور يظنونها مرتبطة بالدين وهي ليست مرتبطة بالدين، وإنما صنعوا ذلك خداعا ومكرا، وهذا يأتي في قول الله تعالى وليلبسوا عليهم دينهم. فإذا الأسباب ثلاثة: السبب الظاهر خوف الإملاق، والسبب الثاني دفع العار، والسبب الخفي الذي يصنعه المشرعون والطواغيت لكي يلبسوا على الناس دينهم. نعم. وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها، ويحتمل أن يكون عادة تعودوها بحيث لم يتخذوها شرعة، إلا أن الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية. فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه، فوجدنا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين: أحدهما الإرداء وهو الإهلاك، والآخر لبس الدين وهو قوله وليلبسوا عليهم دينهم. أي نعم. فهذا مما يدلك على أن المشرعين من دون الله ينظرون في اهتمام الناس وفيما يدخل عليهم مما من الأفكار ومما يدخل عليهم من التصرفات أو مما تتعلق به قلوبهم، مثل هنا تعلقت قلوبهم بدفع العار، يدفعون العار على أنفسهم، ودفع العار عن النفس يتعلق به القلب. الأمر الثاني خوف قلة الرزق، لكن هل أصبح هذا تشريعا فيهم؟ انتقل تشريعا وتلبيسا للدين من الذين يضعون الأحكام ويشرعون الأحكام، فصار القتل فيهم، قتل الأولاد فيهم سنة، فصار فيهم سنة أي تشريعا. نعم. ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو الزيادة فيه أو النقصان منه، وهو الابتداع بلا إشكال. وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم، فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها، حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به. ويعضده قوله تعالى بعد: فذرهم وما يفترون، فنسبهم إلى الافتراء كما ترى، والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء، وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين. نعم. لو أن إنسان عصى أو قتل وقع في معصية ويعترف بأنها معصية، فإن هذا لا يعتبر افتراء، لكن إذا انتقل من هذا إلى أن جعلها شرعا وابتدع فيها ونسبها إلى الدين نقول افترى وكذب. افترى وكذب بأي شيء؟ بتصحيح عمله الفاسد ونسبته إلى الدين. فإذا انتقل إلى تصحيح عمله والدفاع عنه وجعل له شرعية، وننتقل إلى الافتراء، ولذلك جعل الله عز وجل الافتراء هنا قرين الشرك. أي نعم. ولذلك قال تعالى على إثر ذلك: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا، فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء، ثم ختم بقوله قد ضلوا، وهذه خاصية البدعة كما تقدم. لأنه ورد في الحديث، هذا اللفظ ورد في الحديث كل بدعة ضلالة. إيه نعم. وهذه خاصية البدعة كما تقدم، فإذا ما فعلت الهند نحوا مما فعلت الجاهلية، وسيأتي مذهب المهدي المغربي في شريعة في شرعية القتل. هذا سيأتي في دروس قادمة في أبواب متأخرة، سيأتي كلام المصنف عن هذا. إيه نعم. على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله، كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القتل قد يشكل، إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام، لأن الله أمره بذبح ابنه، فلا يكون ذلك اختراعا وافتراء لرجوعها إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام. وإن صح هذا القول وتؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته، فوجه اختراعه دينا ظاهر. والصحيح هو هذا، أن الله عز وجل افتدى إسماعيل بكبش عظيم، ولم يجعل الله عز وجل هذا شريعة في الناس، فما صنعه أهل الجاهلية هو ابتداع. نعم. فوجه اختراعه دينا ظاهر، لا سيما عند عروض شبهة الذبح، وهو شأن أهل البدع، إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها كما تقدم التنبيه عليه. وكون ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا، ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها، كقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك. فهو من جملة البدع، وعليه يدل الحديث حيث قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا. فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم، وصاحبه معتد غير محبوب عند الله، حسب ما نبه قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكذلك فقع العين لئلا ينظر إلى ما لا يحل له. إيه نعم. والكلام في هذه الآية كما سبق الإشارة إلى هذا أنه ورد تفصيلا في الدروس السابقة، وهذا الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام إليه أصحابه، وعد الخارج عن ذلك من البدع، والصحابة رضوان الله عليهم رجعوا إلى السنة في ذلك، والسنة في ذلك هي سنة المرسلين كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي كما قال الله عز وجل في سورة الرعد، كذلك جعلنا لهم أزواجا في قول الله تعالى الآية في آخر سورة الرعد، لا وكذلك ولقد جعلنا لكل نبي أزواجا وذرية، وش أول الآية؟ أزواجا وذرية، وما كان ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه سنة المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خالفها أو أراد أن يخالفها بعض الصحابة أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم إنكارا عظيما، ثم عاد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا ما كانوا قاصدين إليه. والرجوع إلى هذه الآية تفصيلا في الدروس السابقة. الدرس القادم إن شاء الله في نكاح الجاهلية، أنواعه وأقسامه، وكيف جرت البدع فيه على ما سيذكره المصنف الشاطبي رحمه الله. هذا السائل يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هل يقال بعد الطعام؟ ورد في هذا آثار كثيرة، منها أن يقول أكل طعامكم أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة، ومنها ما ورد في مثل هذه الآثار، وهذا يكون كما هو معلوم بعد الطعام. يقول هنا أن بدعة الخوارج والقدرية ليست بالكفر، والمعلوم أن بعض معتقدات هذه الطوائف تخرج من الملة، هذا إذا كان في أفرادهم، قد يخرج الإنسان إلى أفكار تصل به إلى الكفر، لكن المقصود عن جملة الطائفة، هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.